مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في الدرس الماضي عن موبقة من السبع الموبقات عن السحر وعن حقيقة السحر وعن أقصى قدرات الساحر وعن كيفية العلاج. ولكي يتم الموضوع نلحق هذا الموضوع بموضوع السحر ألا وهو داء الحسد ودواؤه. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة تحت عنوان داء الحسد ودواؤه أو علاج الحسد. تعرف أخي الكريم أن القلوب تمرض قلوب الخلق بأمراض حسية دواؤها عند أهل الطب، وتمرض القلوب بأمراض ليس لها دواء إلا عند أهل الذكر. النفاق مرض في القلب، الحسد، الغل، الحقد، رؤية النفس، العجب، الكبر، هذه أمراض القلوب. وربنا تكلم عن فئة من البشر وقال عنهم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. بل إن أمراض القلوب التي ليس لها دواء إلا عند أهل الذكر أخطر من هذه الأمراض التي دواؤها عند أهل الطب. أيهما أخطر على العبد؟ أن يبتلى بضيق في سمام القلب مثلا، عافانا الله وإياكم، أن يبتلى بالنفاق؟ صدقني النفاق أخطر، ذلك لأن أمراض القلب الحسية أقصى ما يمكن أن تفعله بك أن تذهب بدنياك. إنما الأمراض الأخرى للقلوب، النفاق، الرياء، الغل، الحسد، الكبر، تذهب بدنياك وبآخرتك. صح، تضيع عليك الدنيا بل وتضيع عليك الآخرة. اللهم عافي قلوبنا من كل الأمراض، اللهم آمين. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع مرض عظيم، مع داء عضال من أمراض القلوب، ألا وهو الحسد. فما هو الحسد؟ وما حقيقته؟ وماذا قال ربنا فيه؟ وماذا قال رسولنا فيه؟ وما هي الأسباب التي تملأ قلوب الخلق غلا وحقدا وحسدا؟ وكيف نتقي الحسد؟ ثم أخيرا علاج المحسود كيف يكون؟ الحسد هو أول معصية عصي بها الله عز وجل. أول حاسد هو إبليس، أول متكبر هو إبليس، أول من قاس مع النص وقدم رأيه على النص إبليس. خلق الله آدم بيده وأمر إبليس أن يسجد له فأبى حسدا، كيف أسجد أنا وأنا مخلوق من النار لهذا الذي خلق من الطين؟ تمنى أن لو كان هو في مكان آدم. وهذا هو الحسد، تمني زوال النعمة من الغير ووصولها إليك. أول حاسد هو إبليس، أول معصية عصي بها الله معصية الحسد، بل إن أول دماء كانت على الأرض كانت بسبب الحسد، قابيل وهابيل. أراد قابيل أن يتزوج المرأة التي هي من حظ هابيل، عايزها ليه؟ هو ده الحسد، تمني زوال النعمة من إيد أخوك ووصولها لك أن حاسد حاقد، فهذا هذا يخالف الشرع. عهد نبي الله آدم قدم كل واحد قربان، النتيجة أنه قتل أخاه، قتل أخيه من أجل امرأة من أجل الحسد. أول دماء كانت على وجه الأرض سببها الحسد، فما هي حقيقة الحسد؟ نقول الحسد لا يكون إلا على نعمة، صح؟ اللي يحسد ده بيحسد ليه؟ شايف غيره بنعمة، يعني واحد ما فيش لا صحة ولا فلوس ولا أولاد ولا منصب ولا أي حاجة ماشي بيتسول، يحسد عليه؟ عليه. فالحسد لا يكون إلا على نعمة، فإذا أنعم الله عز وجل على أخيك بنعمة فأنت لك حالتان، الأولى أن تتمنى زوال النعمة من عنده ووصولها إليك، وهذا هو الحسد المذموم، وهو كحسد أهل الكتاب للمسلمين. اسمع الآية دي واسقطعا، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. كم من الآية؟ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. نعمة في يد أخوك عايزها توصل لك أنت ويحرم هو منه، وألعن منه هو الذي يتمنى زوال النعمة من عندك وإن لم تصل إليه. المهم إن بيتك يتخرب، المهم إن صحتك تضيع، عيالك تموت، النعم دي تروح، تجيلي تجي لغيري مش مشكلة. وده حسد أهل الكتاب، أنتم بتحسدونا على الإسلام، طب ما تحصوا في الإسلام يا مرحبا. قالك لا، لا عايزينكم مسلمين ولا عايزين نبقى زيكم مسلمين، احنا عايزينكم كفار، لا انتوا اهل كتاب ولا انتوا، لا كفار، حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. اولا يقول يهودي حاسد لعمر بن الخطاب، لقد نزلت عليكم آية في القرآن لو نزلت علينا لجعلنا موعد نزولها عيدا. شفت الحسد؟ حسدك على النعمة دي اللي هي آية ايه؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال عمر أعرف متى نزلت وأين نزلت؟ نزلت على النبي وهو على عرفة ونحن في يوم عيد، بل وفي يوم الجمعة. خدمة عمر موسوعة موسوعة، اللهم ارضى عن عمر. فإذا أنعم الله على أخيك بنعمة فلك معه حالتان، الأولى تتمنى زوال النعمة ووصولها عندك، وهذا هو الحسد المذموم. ما هو الحسد؟ تمني زوال النعمة. لا أخوك ركب عربية 6 متر، كل دي لو اصبح الصبح ولاقيها عندي، اما انت فقري صحيح يا اخي، كما تقول ربنا يبارك له فيها ويديني زيه او احسن منه، في اشكال؟ لا انا عندي بسم الله ما شاء الله عنده 6 عيال ذكور، ياه لو اصبح الصبح ولاقي مراتي تخلف سته، لا انا عايز زوج، عايز زوج، السته بتاع الراجل ده يفقدهم الصبح ويبقوا عندنا. هذا هو الحسد، تمني زوال النعمه. اثنين، اذا انعم الله على اخيك فربما تشتهي لنفسك مثل النعمه التي عنده مع تمنيك باستمرارها عنده وان ترزق بمثلها. ده حسد ممدوح وعليه اجر، ده اللي اسمه ايه؟ الغبطه. واحد معاه مليون جنيه كل سنه بيحج، يقول يا سلام ربنا يبارك له، ربنا يبارك له ويديني زيه او احسن منه وكل سنه هحج. تقدر ولا تأثم؟ تقدر. انا ما تمنيتش زوال نعمته، ده حسد. النبي سماه حسد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا حسد، يعني ممدوح عليه اجر، لا حسد الا في اثنتين: رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل اتاه الله علما فهو يعمل به ويعلمه الناس. صليت على رسول الله، قل يا سلام لو يبقى عندي علم زي الدكتور فلان ولا الشيخ فلان، مش هون كل يوم هعمل درس، كل ما مقام هقول في كلمة. تتمنى ان تكون مثله، انتما في الاجر سواء. شفت عظمة النية؟ ما انا قلت في دروس النية ان العبد يدرك بالنية ما لا يدركه بالعمل احيانا. تمني العمل الصالح تأخذ عليه اجر. قال النبي الكريم: من تمنى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه. ما خرجش من بيته، نايم على فراشه، بس عنده نية صادقة وعزيمة صادقة، بلغه الله بنيته منازل العاملين، بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه. وفي هذا الحديث تحسد واحد ربنا اداله فلوس سلطه على هلكتها في الحق، يقول لو ربنا يديني زيه هكفل 100 يتيم، هحج كل سنه، هعتمر في رمضان. انتما في الاجر سواء. روى الترمذي ايضا بسند حسن صحيح عن ابي كبش الاماري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل هذه الامه كاربعه نفر، رجل اتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله، ورجل اتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول: ربي لو ان لي مالا مثل فلان لكنت اعمل فيه بمثل علمه. قال النبي: فهما في الاجر سواء. شفت بالنية، ده حسد ممدوح يجيب حسنات. قال النبي بالصنف الثالث: ورجل اتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو ينفقه في معاصي الله. عنده فلوس عايز يعمل فرح ابنه، يجيب دي جي ويرقص العروس، ويجيب رعاشه ترقص بالليل، صلى على رسول الله، ويشربوا خمره وبنجو وحشيش، فلوس وبيت بيت وفيديو، وبيصيف ب3000 جنيه يعري الزوجة والأولاد، فلوس ولتعيش حياتك. يقول: أهلكت مالا لبدا. احنا بعزقنا في الهلك. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو ينفقه في معاصي الله، ورجل لم يؤته مالا ولم يؤته علما فيقول: لو ان لي مثل مال فلان لكنت انفقته في مثل ما انفق فيه. ياه لو عندي فلوس. دي الناس اللي عايشة، هي دي الناس اللي عايشة، عمل يهني في هالخطوة، لو عندي كرمل زيه. شوف المصيبة، قال النبي فهما في الوزر سواء، بكارثة. يبقى من لم يقع في معصية لكنه تمناها عند الإرادة يفتن نفسه يأخذ وزر عامل المعصية. ومن تمنى أن يعمل العمل الصالح وصلت الأماني إلى إرادات يأخذ أجر هذا العامل للعمل الصالح. اللهم بلغنا بنياتنا الصالحة أجر العاملين للأعمال الصالحة، اللهم آمين. نقول الحسد الممقوس إذن هو تمني زوال النعمة. سؤال، متى يجوز أن تتمنى أن تزول النعمة من يد غيرك ويكون لك أجر؟ أنت تتمنى أن ربنا يزيل نعمة فلان ويكون لك حسنات. إذا كان صاحب النعمة يستخدمها في الحرام، يعني لما قال اللهم اخرب بيوت اليهود تمني زوال النعمة، ليه أجر ولا عليا إثم؟ والله ليه إثم. ليه؟ لأنهم يستعينون بأموالهم وبأسلحتهم على الإفساد في الأرض، صح؟ واحد عنده فلوس وفلوسه مضيعاه، وكثيرا ما تطغي الأموال. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أبواب الشر مفتحة، زنا ودعارة وخمرة وظلم وكفر، يا رب زلها من وشه عشان لما ينتشر هيرجع لك. يبقى تمني زوال النعمة من يد الكافر والفاجر والفاسق الذي يستعين بها على معصية الله لك فيها أجر. صلى الله عليه وسلم، ماذا قال ربنا في الحسد؟ قال أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ده اليهود يحسدوا النبي، يقول لك ايه ملك يعني بيحكم ونبي ومتجوز 9 في وقت واحد وعنده القوة دي. أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من ايه؟ من فضله. ولذلك الحاسد ساخط على قدر الله. من الذي أعطاني وحرمه؟ الله. من الذي أعطاك وحرمني؟ الله. الحاسد يتمنى زوال عطية الله منك، يبقى ساخط على قدر الله، صح؟ ولذلك الشاعر بيقول للحاسد ايه؟ أيا حاسدا لي على نعمتي، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأته على الله في حكمه، لأنك لم ترضى لي ما وهب، فأخذاك ربي بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. قال الله في شأن الحساد اليهود: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا. بغيا يعني ايه؟ حسدا. بغيا حسدا بغيا بينهم. قال الله: ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم. الله. طب ما يسلموا زينا. قال لك لا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. بأمانيهم نكفر كما كفروا فنكون ايه؟ سواء. قال الله في شأن الحسد: ومن شر حاسد اذا حسد. امرنا ان نتعوذ من شرور الحساد، امرنا ان نتعوذ من شرورهم. وماذا قال نبينا في شأن الحسد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تضابروا وكونوا عباد الله إخوانا. إذا الحسد ينفي صدق أخوتك للمسلمين، إزاي تبقى أخويا؟ إننا المؤمنون أخوة، وتتمنى دماري وخرابي. لا، أنت كذاب، أنت داعي. لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تضابروا وكونوا عباد الله إخوانا. روى أبو داود في السنن قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. الحاسد بحسده حسناته تؤكل كما تأكل النار الحطب. روى الترمذي كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء. والبغضة هي الحالقة، لا أقول حالقة الشعر بل حالقة الدين. والذي نفسي بيده: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أنبئكم بما يثبت ذلكم لكم؟ قالوا بلى. قال: أفشوا السلام بينكم، أو كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم. كلها أحاديث صحيحة روية عن النبي. طالما قلت روية لهذا الحديث مش مقطوع بصحته، روي عن النبي لا اعتنف به، انه قال: العين حق، ولو كان شيء سابق للقدر لكانت العين. العين تدخل الجمل القدر وتدخل الرجل القبر. يعني يمكن واحد يتنشى عين يفرفر. صلى الله عليه وسلم جمل جمل واحد ياه وهيفتح ده كله الجمل يلحقوه بالسكينة يدخل القدر الحيل، يعني الحيل الحق. صلى على رسول الله. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يرقي الحسن والحسين في كل يوم قائلا: أعوذ بكلمات الله التامة من كل عين لامة ومن كل شيطان وهامة. وكان يقول: كان خليل الرحمن إبراهيم يرقي بهذه الكلمات إسحاق وإسماعيل عليهما وعلى نبينا السلام. صلى على رسول الله. أقوال السلف الحسد: عمر بن الخطاب يقول: يكفيك من شر الحاسد أنه يغتم وقت سرورك. كل ما ربنا يديك نعمة يحصل له ايه؟ يتنفس. ما هو نفس النعمة تزول. انت معاك 10,000 جنيه تقول ياه، لو يبقى عنده الصبح ويتخرب بيته. هوب، جدك في الارجنتين مات وقفت 1,000,000 جنيه. يا نهار ابيض، بقى 10,000 بقوا 10,000 ومليون. يكفيك من شر الحاسد لكلام سيدنا عمر انه يغتن في وقت سرورك. قال معاوية بن أبي سفيان: كل الناس أقدر على إرضائه إلا واحد. قالوا: من؟ قال: الحاسد. قالوا: ولما؟ قال: لأنه لا يرضيه إلا زوال نعمتي. شكرا لإيه؟ صلى على رسول الله. أي حد ممكن نرضيه بهدية، كلمة طيبة، يقف معاك وقت الشدة. إنما الحاسد تتغذى، ده هو اللي يرضيه ايه؟ ان اللي عندك يبقى عنده. عندك صحة عايزك الصبح تحمل في سيارة الاسعاف وهو ده مكانه عضلات. عندك فلوس عايز بكرة يتحجز عليك وفلوسك تبقى عنده. طب ترضيه ازاي ده؟ ان شاء الله عنه ما رضي. كل الناس اقدر على ارضائه الا واحد. قالوا من يا معاوية؟ قال الحاسب. قالوا لما؟ قال لا يرضيه إلا زوال نعمتي. وكان الفضيل بن عياض يقول المؤمن يغبط. يغبط يعني يتمنى يبقى زيك بس نعمتك ما تزولش. المؤمن يغبط والمنافق يحبط. لأن المؤمن راضي بقدر الله، حرم يعرف أن هذا بلاء الصبر عليه يأتي بالأجر، رزق يعرف أن النعمة بلاء الشكر عليها يأتي بالأجر، فهو يتقلب بين الرضا والشكر أو الصبر. ولذلك النبي العجبا لأمر المؤمن إن أمره كله إيه؟ خير. ربنا يصيبه بنعمة يشكر، يصيبه بلية يصبر. اللهم اجعلنا من المؤمنين الصادقين يا رب. اللهم آمين. وكان محمد بن سيرين هو الآخر يقول ما حسست أحدا على شيء من أمر الدنيا أبدا، لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على دنيا وهي حقيرة في الجنة، وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على دنيا مآلها أن يصير إلى النار. تحسده على إيه؟ تحسده على إيه؟ طيب طيب، ما هي أسباب الحسد؟ فكر معايا كده. الناس اللي بيحسدوا بعضهم ليه؟ ما هي الأسباب الدافعة لمرضى القلوب للحسد؟ أولا العداوة والبغضاء، إذ أن الحسد ثمر من ثمرات الحقد والبغض والكراهية. والذي يبغض إنسان يتمنى أن تصيبه صواعق، يتمنى أن يصيبه الدمار، يتمنى أن تزول النعمة. صح؟ واحد بيكرهك كل ما ربنا يرقيك في الدنيا يعمل ايه؟ يتضايق. الحسد ثمرة الحقد. الحسد ابن البغضاء. كل ما بغض ما عندوش دين لإنسان يحسده. ولذلك اسمع اسمع وصف أهل الكتاب، اسمع: وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. يكرهوك. قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم. بيكرهك. كل ما تجيلك حسنة بياكل في نفسه من الغيظ. حاسد. الحسد سببه البغض والكراهية. اثنين الكبر. من الأسباب الدافعة إلى الحسد صدقني الكبر. يخاف المتكبر أن تحدث النعمة لمن هو دونه فلا ينقاد إليه بعده، بل يخاف من أن يتكبر عليه. هو الباشا الكبير مع 100,000 جنيه، والراجل ده البواب بتاع العمارة اللي قبله فضل ساعة الباشا فضل يديه يمسح له عربية على معنى في الجزمة، غلبان منقاد منقاد. عرف بقى المتكبر ده ان البواب ده ورث 1,000,000 جنيه. يا ايه يا البواب 1,000,000 مش هنعرف نكلمه بعد كده يا عم. كبره دفعه الى ان يتمنى زوال النعمة ممن هو دونه، ممن كان ينقاد اليه في حال الحاجة. خليته على رسول الله. وده حسد كل كفار قريش للنبي محمد. يقولوا ايه؟ بقى ربنا من اشغل يتيم ابو طالب؟ اليتيم ده المسكين. طب ما كان ينزل الرسالة على واحد عظيم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. صدقني حسدا. هم متكبرين اصلا. وده كان مسكين يتيم كده من وجهة نظرهم. لوط الشرف والسعدس قتل اليه هو، واحنا بعد كده هنبقى اتباع لي، نأتمر بامره وننتهى بنهي هذا اليتيم. لا لا لا، منفع حسد. فمن اسباب الحسد الكبر. في ناس تحب تبقى هي الكل في الكل، لا تصرف الوجوه الا اليها. حتى ان بعض اهل العلم ذكر طريقة عديدة، بيقول ان احد مجانين الشهرة اثناء الحج وقف وبال في بئر زمزم. شوف المجنون ده، زمزم الناس بتشرب منه تتخانق عليه، لا ده وقف ايه، بال في زمزم. فاشتهر بين الناس يقولون فلان ابن فلان بال في زمزم لعنه الله. فاسم الشهر فلان ابن فلان، الله يعلم هو عايز الشهرة ان شاء الله يضربوه بالجزم. مجانين مجانين. فمن الاسباب الدافعة الى الكبر الحسد، البغض. اثنين الكبر. ثلاثة دي مهمة اوي، الخوف من فوات المقاصد، وذلك لا يكون الا للمتنافسين في مقصود واحد. خد بالك، حسد الضرائر، الاخوة، التلاميذ، اصحاب المهنة الواحدة، التحسد بينهم ليه؟ لانهم بيتنافسوا على شيء واحد، كل يريد ان يفوز به. صح؟ فحسد اخوة يوسف، اقتلوا يوسف، اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا، ليه؟ يخلو لكم وجه ابيكم. كل عيالك انت مقصودهم، كل ولد نفسه ابوه لا ينصرف وجهه الا اليه، قد يدب الحسد بينهم. ولذلك النبي العبقري الذكي امرنا ان نعدل بين ابنائنا حتى في القبل، لانه عارف الموضوع ده. صح؟ انت متجوز اربعة، ممكن دي تتمنى دي تعيا، تتمنى تموت، تتمنى ليه؟ عشان يفضلها الجوز، عشان تروق لها. صح؟ الحسد ده سببه ايه؟ المنافسة على مقصود واحد. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. التلاميذ كل واحد عايز الاستاذ، عايز الشيخ يتصرف بقى. اصحاب المهنة الواحدة، اصحاب المهنة يعني كده نجار وده نجار، ده سنكري ده سنكري، يتمنى ان الدكان يقفل الصبح عشان هو يبقى كل في الكل ياخد الزبون، يتنافسوا على مقصود واحد. ولذلك قيل لبعضهم ما بال فلان يبغضك، فلان ده بيقر عليك ليه؟ بيحسدك ليه؟ قال شريكي في الصناعة، ادي سببه، وشقيقي في النسب. بيتنافسوا على ايه؟ مقصود واحد، اصحاب مهنة واحدة وبهم واحد. شريكي في الصناعة وشقيقي في النسب وجاري في البلد. وكان مالك بن دينار يقول اقبلوا شهادة القراء على بعضهم في اقبلوا شهادة القراء في كل شيء الا شهادتهم على بعضهم فإنهم أشد تنافسا من السيوف. صلوا على رسول الله. وطبعا القراء بلغة مالك بن دينار فتعني العلماء، وطبعا الناس اللي بالوصف ده ما يبقوش علماء وما يستأهلوش يجلسوا في مكان النبي محمد، إذ أن العالم الرباني المخلص يفرح لأي موهبة جديدة تبذر يتعلم من خلالها الناس. المهم أن يسيء الناس إلى دين رب العالمين بيدي أو بيد عمرو. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن. طيب، ما هي أضرار الحسد؟ الحاسد ده يعني جلب له الحسد من الأضرار إيه؟ أولا سخط الله، إذ أن الله يبغض الحاسد ولا يرضى عنه، إذ أن الحاسد ساخط على قدر الله، يريد أن يضع نفسه في مكانة فوق الله. ليه ده ويمنعنا ايش معنى يحرم ده ويرد ده؟ انت مالك؟ هتقسم رحمات الله على هواك؟ اله مع الله؟ ساخط على ربنا عايز يعدل على الله، دي مصيبة. اثنين، من اضرار الحسد ان الحاسد يفارق الانبياء والصالحين في الاخرة، اذ ان من تشبه بقوم فهو منهم، والاول حاسد ابليس ثم اليهود واهل الكتاب، انما الانبياء يحبون الخير للناس والصالحين يحبون الخير للناس فيفارقهم في الاخرة. ثلاثة، يشارك ابليس ويشارك الكفار في صفاتهم. اربعة، ينتفي عن الحاسد كمال الايمان. انا كلامي دقيق وفاهم بقول ايه؟ ينتفي عن الحاسد الايمان، يعني يبقى كافر؟ لا، مسلم. ينتفي عنه ايه؟ كمال الايمان. روى ابن حبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع في جوف عبد الايمان والحسد. خمسة، من اضرار الحسد مقت الناس للحاسد. في حد بيحب حاسد؟ ها؟ يا سلام لو السهر بقى نخبي عنه النعم، نخفي عنه الاخبار السارة. الى فلان ده عينيه صفرة، ده كلام الحديث بقى، ده فلان ده عينيه مدورة، المدورة ايه؟ صلى على رسول الله. يوم تقولها حاج تتنكسي، ابعدي عنها، الناس بيكرهوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر الناس من يبغض الناس ويبغضونه. ستة، كل حاسد حتما يقع في الغل والحقد والغيبة والنميمة والكذب. إذا جريمة الحسد تولد منها جرائم وكبائر، مؤنس انك تصاب بضرر يرجل عليك في غيابك، يقول كلام انت بتكرهه، ربنا يخرب بيت فلان، ما هو ده الحاسد. نميمة، عايز الناس تكرهك. إذا كل حاسد مغتاب، نمام، كذاب، حاقد، مبغض. سابعا، من أضرار الحسد، ودي مهمة أوي أوي، الكمد والغيظ الذي يقع فيه الحاسد. فكرة الحاسد تعيس، ده على طول مكروه، على طول مغموم، صح؟ يتمنى زوال نعمتك، ربنا يزودك، ياه ياكل في نفسه. كانت عنده عربية قردة، جاب عربية فيها كمان، ياه يقعد ياكل في نفسه. ربنا يكرمه الصبح لو عندي كده، هوب جبت عربية تمساح، تمساح من القرد للتمساح، ده حاجة بقت يعني، يقعد ياكل في نفسه. ساكن في شقة أوضة وصالة، في بلكونة على الشارع، هوب بقت أربع أوض كمان، على طول تعبان. صلى على رسول الله، على طول تعبان، الله يخيره والله يهديه. ولذلك الشاعر قال ايه؟ قال: اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إذ لم تجد ما تأكله. سيبه لوحده كده، هو بياكل في نفسه، سيبه ياكل في نفسه، ما تكلموش، اعرفه ولا تعاتبه بكلمة، سيبه ياكل في نفسه. ما رأينا مقتول، ما رأينا قاتل أشبه بمقتول من الحاسد، وما رأينا ظالم مظلوم في آن واحد مثل الحاسد. ظلم نفسه عندما حملها من القروب ومن الغموم والهموم ما لا يعلمه إلا الله. وإجمالا، الحاسد لا ينال في المجالس إلا مذمة وذلا، ولا ينال من الملائكة إلا لعنة وغضبا، ولا ينال في الخلوة إلا جزعا وغما وهما، ولا ينال عند النزع والموت إلا شدة وهولا، ولا ينال في الموقف إلا فضيحة ونكالا، ولا ينال في النار إلا حرا واحتراقا. نعوذ بالله من الحسد ومن الحساد. طيب سؤال، كيف نتقي أن نقع في الحسد؟ تعمل الشيخ بصراحة أنا نفسي ضعيفة صراحة، فببص اللي فيه غيري وبتمنى يكون عندي، أنا مريض بمرض الحسد، كيف نتقي هذا المرض؟ أولا لأن نرضى بقضاء الله، الرضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. الله أعطى وحرم بحكمة، أعطى وحرم بحكمة. لازم يكون عنده 1,000,000 جنيه وعنده أمراض تحرمه من الاستمتاع بهذا المال، ما يعرفش ياخد الصبح طبعا طول قد كده وجنبيه فحلين بصر، لو كان لقمتين الحقوني بالفوار مش كده؟ ما يعرفش. لما ان شاء الله تطبع 4 رغيف على بعض وبتعمل اللقمه مش ودن قطه، بتعملها قريب وعمال تنجح صح. الرضا. 2، ودي مهمه جدا، علمنا النبي ان ننظر في امور الدنيا الى من هو دوننا، وان ننظر في امور الاخره الى من هو من فوقنا. انت بتقر على ده ليه؟ معاه 1,000,000 جنيه، طب وانت معاك كام؟ بقى بص الشهر 500 جنيه، طب بص اللي تحتيك وياخد 150 جنيه، 120 جنيه. يا سلام، لا لا يا عم، انا في نعمه والله، انا احسن من غير كتير صح. وفي الدنيا دايما انظر الى من هو تحتك تقنع، وفي الاخره انظر الى من هو فوقك، ثم تشعل الهمه وتشعل المنافسه، لان المنافسه في امور الاخره محموده، بل امر ربنا بها عندما قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. 3، تذكر الموت. قال ابو الدرداء: ما اكثر عبد من ذكر الموت الا قل فرحه وقل حسده. صح. تقر عليه ايه؟ معاه فلوس، عنده عربيه، ما هو هيجيله واحد تتركه هذه النعم او يتركها، إلا إنه يصاب بفاقة والفلوس تروح، أو يموت ويهجرها هو. دنيا إيه العفنة دي اللي أنت محزن نفسك عليها؟ دنيا إيه الجيفة دي اللي أنت مكروب عشان وصل بعضها إلى أخيك؟ يا راجل انضف بقى، دي جيفة، الدنيا جيفة وطلابها كلاب. الدنيا كالحية ناعم جلدها قاتل سمها. افتكر الموت شوية. انا انصحك ايها الحاسد ان تزور المستشفيات في كل شهر ولو مرة، عشان تحس، تحس بالنعم. شوف اللي مشوه من حريق، اللي بيبول بخرطوم، اللي بيتنفس من خلال جهاز، اتفرج اتفرج عشان تعرف انت ربنا اكرمك باشياء قد ايه، بس انت اللي مش واخد بالك. يبقى حتى نتقي الحسد، الرضا بقضاء الله. 2، ننظر في امور الدنيا الى من هو من دوننا. 3، تذكر الموت. 4، كلما رأيت صاحبك في نعمة فلا تنسى آية في سورة الكهف، اللي هي ايه؟ ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أنا بنصحك على طول كل ما تخش بيتك حتى في أولادك، ابنك لابس جاكيتة جديدة، إيه رأيك بقى يا والدي؟ ما ممكن تحت ابنك. أه والله، كل واحد بقى طول بعرض مش قد أمو عد عمود الجامع. فكرني بنفسي ايه ليت الشباب يعود يخرب عقلك. طب ما ابن قدامك ده ميت يا اخي، هو انا وابني ايه؟ ده الانسان الوحيد اللي انت تتمنى ان يكون احسن منك الوحيد هو مين؟ ابنك مش اخوك، ابنك. لان ابني هو انا، انت ده مين؟ فحتى ابنك حتى زوجتك روحت البيت لقيتها مستريحه وعامله قصه كده شكلها حلو، فبص ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طبعا يعني ده لو بتعمل كده في ناس يروحوا يقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله. لا لا قول ما شاء الله. حتى لو دخلت بيت أخوك ولقيته متواضع جدا قولها جبرا لنفسك علشان تحسسه إنه في نعمة. أول ما تخش طبعا احنا عندنا ناس بقى يخش البيت دستور، معرفش يعني دستور، ها؟ دستور يا سيادنا بكلمة تشبه كلمة عابد الأصنام يستأذنون الجن عند النزول في أي وادي، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقة. هم لا يقولوا إيه؟ قل السلام عليكم ورحمة الله. دخلت لا دخلت كده الأوضة، أول ما دخلت كده ما شاء الله، لله ما شاء الله، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. يبقى هنا أنت اديت التطعيم عينيك مش هتأثر فيه، أنت اللي بتقول. أنا بقى اللي خايف على النعم ما انساش كل يوم الرقية الشرعية. سيدنا النبي خايف على الحسن والحسين كل يوم الصبح ينفث في يده بالمعوذتين، يقرأ ايه المعوذتين ويمسح على رأس وجسد الحسن والحسين. كذلك سيدنا ابراهيم كان يفعل، صليت على رسول الله. طيب انا عايز اكثر سن من وجه الحاسد ده اعمل له ايه؟ اقول لك احسن عليه فربما استل احسانك حقده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، يعني المبغض العدو. أخيرا طب واحد الحسد نعالجه ازاي؟ الحسد له حقيقة ثابت بالقرآن وبالسنة، ومن شر حاسد إلى حسد، ولا يقع إلا بقدر الله زي ما ربك قال في السحر وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. كذلك في كل حركة في الكون لا تكون إلا بمشيئة الله وبإذن الله. بس خد بالك في فرق بين ما يريده الله وفي فرق بين ما يرضاه الله. كل شيء يحدث في الكون بإرادة ربنا. طب والجماعة اللي بيشربوا الخمرة والزنا والعراق بإرادة حتى لو قلت هذا رغم إرادة الله إذا هذا اتهام منك لله بالعدل، ودي مصيبة. الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. طيب لكن ربنا ليس كل ما يحدث بإرادة الله يرضاه، وإلا فقد قال ربنا ولا يرضى لعباده الكفر، صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا بقول ماذا لو حسد انسان نعرضه ازاي؟ نمرة واحد نوصيه بتقوى الله وبإزالة المخالفات الشرعية وان يحفظ اوامر الله، وعندها سيحفظه الله. قال الله عز وجل وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم ايه شيئا. قال رسول الله احفظ الله يحفظك. هذا بلاء ما نزل الا بذنب ولن يرفع الا بتوبة. قل يا رب تبت اليك، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اثنين تقوى الله وحفظه، اثنين التوبة. إذا حصل بالذنوب ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. إلى التوبة. ثلاثة، الرقية الشرعية. يرئي المحسود ازاي؟ تلاقي والدتك في البيت تقول لك بسيط، نجيب الورقة ونعملها عروسة ونجيب إبرة في عين أبوك في عين أمك في عين اللي جابوا أهلك في عين الجيران في عين في عين في عين في عين فلانة، وتحرق العروسة الورق وتاخد الرماد وتفضل على الجبين. صح؟ كفر يعشق في بيوتنا. قال ده اللي هيمنع الحسد، قال ده علاج الحسد. كلام فارغ. بعض النساء، وده كلام ده انا عارفه كويس، يأتينا بكزبرة. عارف الكزبرة؟ يقول لها بقى كل اللي في البيت يا يمضغ شوية كزبرة، لما تحصل ده الوجه كده هذا لون اخر من الوان الشرك، لانها تعتقد ان هذا الثمر هذا الحق يستطيع ان يرفع الضرر ويجلب المنفعة. مش كده؟ هم ان عالجوا ازاي؟ بالرقية الشرعية يا اخي. امسك في يدك بالمعوذتين وامسح عليك. ايه ثاني؟ بغسالة الحاسد. غسل الحاسد. لو عرفت الحاسد مين مره ان يغتسل او يتوضا، وخذ ميته وامر المحسود ان يغتسل بها فينفق. والحديث صحيح. من الصحابه؟ سهل بن حنيف ومالك بن ربيعه. احدهما بدا يتجرد من ثيابه ليغتسل، فنظر عليه صاحبه وعلى جمال جلده وقال ما هذا ولا جلد عذراء. ايه هذه الحلاوه دي؟ ولا جلد عذراء. فوعك اتكسى على وسط السعيد، اتقلق في سعيد. فبعث للنبي، النبي ايه اللي حصل؟ قالوا ابدا ما كان هيغتسل، فلان قال كذا كذا، فراح مقلوب على طول ومش عارفين اللي حصل له. قال ابعثوا له. فجاءوا بالحاسد هذا وامره النبي ان يغتسل، واخذ الميه دي وصبها على المحسود فنشط كانه نشط من عقال، قام على طول كانه كان متكتف في حديد واطلقنا تراه. طب هنعرف ازاي؟ ما هو انت مجرب بقى عارف فلان ده مشهور. ها؟ ما عارفه. مفيش حاجه عندنا اسمها شراره، ان الشراره يبقى تشاؤم. ها؟ مفيش كلام. الحسد لا يقع الا بايه؟ بتقدير الله. فانت عرفت، ما هو انا كنت بتغدى انا وفلان. لا يا ابني جاي كده حلو وقال لا حلو قوي، راح يوز مقلوب على وشه. يبقى هو اللي حسده. مش كده؟ خد ميه غصه بقى. لو هو صاحب قلب كبير وتقول له ده الراجل الشيخ قال العلاج كذا كذا ونجرب، هيقول لك ماشي. رفعا من حرج خذ منه ماء وضوءه بذكاء. يعني تعزم عندك اكلوا لحمه وتشربوا شوربه وتشربوا مانجا، وبعدين تقول له الله العيش الدنيا والله لا انا موظف بايديا. لا يا عم هتوظف، لا احنا بنعرف نكرم الضيوف. مكانك والله لا انا اللي موظفك. هيقول له هيسلم، انت وانت جايب الطفل وجايب الابريق وتوضى يا عم الحاج. هو عمال يتوضى غساله اعضائه بقت في هذا الطفل، خدها وحمي بها الولد فينشط ان شاء الله. كده ولا ايه؟ صلى على رسول الله. المسلم كيف فطن. اخيرا نماذج من الحساد نختم بها، نموذجين بس. الاصمعي ذكر ان احد الحساد اشتهر بحسده، فذهب لزيارة اخيه. واحد صح اخوه في المربض الزريبة عمل يحلب بقرة، البقرة عافية تشخب لبنا، اللبن يضرب في الحلة عامل صوت، عارف لما جبت حنفية جامد تعمل صوت كده، فاللبن ما شاء الله كتير عامل يضرب في الحلة كده عامل صوت. الحاسد ده كان يشوف ايه اللبن وهو ينزل بكثافة في الإناء فضرب الباب ودخل. وخدنا لما حس بيه ابتعد عن البقرة فدخل الحاسد وقال سمعت شخص اللبن وهو ينزل من ضرعها أي البقرتين كنت تحلب؟ الزريبة فيها بقرتين أنا واحدة بقى العتية دي أنا واحدة قال منهما فماتتا. يخرب عقلك قتول واحدة الحب يعمل ثورية الاثنين ويعمل. كذلك مما ذكر والسهر ان اعمى انطلق به بصير. الاعمى بينتظر قدوم القاتلة فواقف بقى على كلا هالقاتلة بس لعمى بس كل يوم يخرج. فزي ما الصحابة قد ينتظر النبي كل يوم بعد الهجرة عند ثانية الوداع. ثانية الوداع دي المحطة اللي بيركب منها اهل المدينة. الوداع دي اخر حتة بيبدأوا منها المسافرين. فواقف عمال يبص فجاب واحد بصير معاه شوف لي يا ابني القاتلة جت ولا لا. فالبصير بص كده قال شايفهم جايين من بعيد هناك هم. قال طيب يعني بيني وبينهم قد ايه كده؟ قال يعني بتاع 2 ميل ميلين كده ولا 3 4 كيلو ولا 5 كيلو يعني بتاع 5 كيلو. قال ياه وشايف من على بعد 5 كيلو. فجاء الناس بهما يسحبان الرجلان. يعني تفرق قلوب جرم اثنين عميان. ايوه الحسد يقع وله حقيقة. كيف نتقي؟ انا قلت لما تشوف اخوك في نعمة تقول ايه ما شاء الله لا قوة الا بالله. لا كشأن النساء تخص على واحد خايفة تتحسد تقول لها النهاردة الخميس الله اكبر هذا الخميس اشترينا 5 كيلو فتح وجبنا 55 مش عارف ايه وتقعد تخمس لها يا اخويا الحريم دي والله اكبر في عينيك او تعلق كف 55 هذا ضرب من ضروب الشرك او خرج جرأة او حداد. غلط الرقية الشرعية المعوذتين وانت تقول ما شاء الله ولا قوة الا بالله فان حسد فتوبة وتقوى ورقية شرعية وغسالة ماء الحاسد نصبها على المحسود ينقض بإذن الله عز وجل. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي وهذا ما أعلم والله أعلى وأعلم. إلى كيف راجل قال لزوجته استعد غضب أنت تحرمي علي مثل أمي وأختي وأنت طالق بالثلاثة ما حكم هذا؟ أولا أنت طالب بالثلاثة إذا طلاق وقع. الطلاق وقع جمع ألفاظ الطلاق بأكثر من لفظ لا تحسب إلا طلقة واحدة. الآن طالب بالثلاثة بالتلتمية تحسب إيه؟ طلقة واحدة. إذا طلقت يا بطل لو دي الطلقة الثالثة يبقى بانت منك بينونة كبرى خلاص روح بقى شوف لك رصيد نام عليه خلاص. لو دي الطلقة الأولى أو الثانية يبقى طلاق رجعي. إن لم تنتهي العدة فيمكنك أن تراجعها بقول أو بفعل. بقول يعني تقول لا راجعتك على ما كنا عليه راجعتك لأصلتي أو بفعل من أفعال الزوجية بشرط أن تنوي به المراجعة. فإذا انتهت العدة وهي طلقت الطلقة الأولى أو الثانية فلا يمكن لك أن تراجعها إلا بعقد جديد وبنهر جديد. وبعد المراجعة يا بطل في كفارة الزهار وانت يعني حبي قوي يعني دفن تحرمي علي زي يوم الوقت وانت طالب الثلاثة ما كفاية بالو من الاثنين يا أخي. يعني المهم ترجعها الأول وبعد المراجعة إلى كفارة الزهار أك رقبة مفيش عبيد النهاردة يبقى صيام شهرين متتابعين مش قادر مريض يبقى اطعام 60 مسكين. طب افرض مش ناوي يرجعها وطلقها خلاص مش هيكمل معلوش كفارة الزهار؟ لا برضه عليه كفارة الزهار.